إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 38 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في بيان كثرة طرق الخير. من رحمة الله بنا أنه فتح لنا أبواب الطاعات وعدد ألوان العبادات، لأن نفس الإنسان ملولة، إذا ملت نفسه من طاعة انشغل بغيرها فلا يبقى في حياته وقت فراغ، لأن من أكبر آفات القلب وأكبر مداخل الشيطان إلى القلب لإفساد القلب أمران: الجهل والفراغ. الإنسان إذا كان فارغا شغله الشيطان بما لا يعنيه. ويؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله خلق الأيدي لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. والنفس إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصية الله. فلا يوجد في حياة المسلم منطقة فراغ أو وقت فراغ، وإنما هو دائما مشغول إما بذكر الله، تلاوة القرآن، طلب العلم، زيارة مسلم، عيادة مريض، إغاثة ملهوف، كسب حلال يعف به نفسه وأهله عن الحرام. هكذا ترى المسلم دائما مشغول في حياته، ليس عنده وقت ليضيعه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لهذه الأمة أبواب الخير، وهذا من حكمة التشريع، لأن نفس الإنسان تمل من لون واحد فعدد لها أبواب الطاعات حتى إذا ملت من طاعة انتقلت إلى غيرها، وبذلك يدوم نشاط الإنسان في الإقبال على الله تبارك وتعالى. منها حينما نقرأ قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. جاء الخير هنا صيغة الجمع، بلفظ الجمع، ليس خير واحد وإنما هي خيرات. أثنى الله تعالى على زكريا عليه السلام حينما قال عنه وعن أهله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقال الله تبارك وتعالى في شأن من يبذل جهدا لطاعة الله ودعوة عباد الله إلى الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه كلها من باب فتح الأبواب. في يوم من الأيام قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من فعل كذا وكذا؟ في كل مرة يقول أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه الخصال في عبد من عباد الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا كله من باب التشويق وترغيب النفس حتى تقبل على الله تبارك وتعالى. عنوان الباب الذي معنا: باب في بيان كثرة طرق الخير. ذلك لأن الناس بعضهم يألف الذكر، تجد الذكر أخف العبادات على البدن ومن أثقلها في الميزان، مما يثقل به الموازين يوم القيامة أن يخرج الإنسان من الدنيا ولسانه رطب من ذكر الله. بعض الناس عنده شغف بالعلم، في الحديث: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب المال عنده مليون يقول: والله أنا فقير، غير عنده 5 ملايين. الذي عنده 10 ملايين يقول: والله أنا مسكين فقير، غير عنده مليار. حب المال في قلب الإنسان يجعله لا يشبع منه أبدا، عنده نهم للزيادة، لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. من كان لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالثا ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. أما طالب العلم نهمه ورغبته في العلم أكثر من نهم طالب المال للمال. طالب المال كالشارب من البحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. كذلك طالب العلم لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، عنده شغف أن يتعلم إلى آخر رمق من حياته. كان يرى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله دائما ممسك بالكتاب والمحبرة والقلم، فدائما يقول له: يا إمام تمسك بهذين؟ قال: المحبرة إلى المقبرة. يطلبون العلم من المهدي إلى اللحد، حتى بعضهم كان في وقت الاحتضار وهو على فراش الموت يراجع مسألة أو مسألتين من مسائل الفقه. هكذا دائما كانوا يبادرون إلى الطاعات وإلى الأعمال الصالحة. طبعا الطاعات تتفاوت في درجاتها، أفضل الطاعات ما تعدى ثوابها وأجرها بعد وفاة المسلم، مثل الدعوة إلى الله، كل عمل صالح ينتهي بانتهائه. تصدق على مسكين، بعد الصدقة انتهى الأمر، الإنسان زار مسلم كتب له ثواب الزيارة، لكن من دعا إلى الله كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لو اهتدى بدعوته 10 أعمالهم الصالحة في صحيفته. لن يستطيع أن يصلي صلاة العشاء في الفريضة 10 مرات، هي مرة واحدة، ولو صلى 10 مرات هي بالنسبة له نافلة، لكن لو دعا غيره فجاء إلى صلاة الفريضة فالذي دعاه فأدى الفريضة كتب له ثواب الفريضة، بينما لو صلى بنفسه 10 مرات لم يكتب له ثواب الفريضة، لأنه قد أداها مرة وسقطت عن الذمة، لأن الإنسان مكلف في الذمة بأداء الفريضة بمرة واحدة. هذه بركة الدعوة، الداعي في القبر ويأتيه الأجر، الدال على الخير كفاعله. كذلك تعليم العلم، طلب العلم وتعليم، لأن الدعوة هي نوع من التعليم الذي يعلم غيره خيرا، فمما يلحق الإنسان بعد موته علما ورثه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لذلك الشيخ هنا عدد أحاديث كثيرة توسع طرق الخير وطرق الطاعات حتى لا يحرم مسلم من خير، لدرجة ممكن أن نجد في صحيفة المسلم يوم القيامة أجر الصدقة لأنه ما آذى أحدا، كف شرك عن الناس، الذي كف شره عن الخلق فلم يؤذي أحدا فذلك في صحيفته من أجر الصدقة. بدأ الشيخ بقول الله تبارك وتعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هنا النكرة في سياق النفي أو في سياق الشرط كما يقول علماء اللغة تعني العموم، لذلك هنا قال: وما تفعلوا من الخير، ولا قال: وما تفعلوا من خير، ذكرها نكرة ولم يذكرها معرفة بالألف واللام. دل ذلك على أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط كما أنها إذا جاءت في سياق النفي تعني العموم. وما تفعلوا من خير يعني أي خير، ولو تبسمك في وجه أخيك، ولو كلمة طيبة تصلح بها بين اثنين أو تهدي بها حائرا أو ضالا، كل ذلك مما يوضع في الصحيفة حتى لا يحتقر المسلم من المعروف شيئا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. هنا قال فلغيره أم فلنفسه؟ قال: لا، من عمل صالحا فلنفسه وليس لغيره. الطاعات يوم القيامة لا يهضم المؤمن ثوابها وأجرها، لذلك الإنسان حينما يأتي يوم القيامة له حسنات وله سيئات، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما أن يزاد في سيئاته من سيئات الآخرين، سيئات لم يعملها، هذا لا يحدث أبدا، وهضما أن ينقص من ثواب حسناته أو لا يجزى على طاعاته التي قام بها. الطاعات يؤجر عليها والسيئات يحاسب عليها، لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يحمل أحد وزر أحد، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. كل إنسان يأتي يوم القيامة يحاسب عن نفسه، إن فعل صالحا فلا يخاف، كله عند الله محفوظ. لذلك قد نجد أحيانا على ألسنة الناس يقول: يا أخي أنا هعمل هذا الشيء لله، وكأن كلمة لله رخيصة، ليس لها قيمة وليس لها ثمن، بينما ما فعله لله هو أثقل ما يجده يوم القيامة، لأن هذا من أجل من؟ ليس من أجل عظيم من عظماء الدنيا ولا غني من أغنيائها، وإنما لوجه الله الكريم. فمن فعل شيئا لله فليطمئن أن أجره وثوابه في الدنيا قبل أن يلقى الله يوم القيامة، لأن من رحمة الله أن الطاعات يعجل ثوابها وتعجل بركاتها في الدنيا قبل لقاء الله، لأن الإنسان دائما يتأثر بالحس، الإنسان عبد الحس، يتأثر بما تراه عينه، ما تدركه حواسه، فيريد في عاجل الدنيا عطاء، يقول القيامة أنا أؤمن بها، ولكن أنا الآن أعيش في الدنيا، ما هي بركات الدين؟ ما هي منافع التقوى؟ نقول له والله منافع الدين في الدنيا قبل الآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من منافع الاستغفار، قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومع كل عسر يسرا. في خبر سيدنا نوح عليه السلام مع قومه: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه من عطاءات وبركات الطاعة الحسية في الدنيا قبل الآخرة. لذلك المؤمن دائما تجده مثل الجوهرة الثمينة، الجوهرة من أي وجه نظرت إليها وجدت حسنا وجمالا وبريقا، كذلك المؤمن في جميع أحواله وفي كل أوقاته لا تراه إلا عابدا طائعا مستقيما مقبلا على الله تبارك وتعالى. الحديث الذي معنا الأول عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ انظر إلى أسئلة الصحابة، ما نجد أحدا منهم جاء يوما قال يا رسول الله ما رأيك في فلان، ماذا تقول عن علان، وإنما كلهم يسألون عن الأعمال. إذا أحب الله عبدا رزقه العمل فتح له باب العمل، وإذا أبغض الله عبدا فتح عليه باب الجدل. دائما ينشغل بما لا يعني، وينظر للآخرين ويبحث عن سيئات الآخرين وعن مساوئ الآخرين، ليس في حياته مقصدا واضحا. إذا كان يريد الله والدار الآخرة وكانت غايته في هذه الحياة تحقيق العبودية، أن يتعلم وأن يستقيم وأن يدل غيره على الله، إذا حقق الغاية هذا الإنسان هو الذي استفاد بوقته. لذلك دائما من نوعية الأسئلة تستطيع أن تصمت وتستنتج ما الذي يريده من أمامك. فبعض الناس يسأل تعنتا وبعض الناس يسأل تعلما، كما أثر عن علي رضي الله عنه. فانظر، هل أنت تسأل تعنتا؟ فبعض الناس قد يسأل ليختبر من يسأله، أو بعض الناس قد يسأل عن أشياء لا تعنيه، أو يسأل عن أشياء لا يقوم بها عملا وإنما فقط لضياع الوقت. أما من سأل تعلما نفعه الله بسؤاله، لأن السؤال نصف العلم، والعلم خزائن مفاتيحها السؤال، فإذا جاء حسن السؤال يأتي الجواب على السؤال. أي الأعمال أفضل؟ هذا نموذج من نماذج أسئلة الصحابة النافعة. قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ الرقاب يعني عتق الرقبة. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. لنا هنا وقفة. العبيد في الماضي كانوا يقتنوا للخدمة أو للبيع عند الحاجة، فإذا كان هناك عبد أو أمة عند سيده غالي عنده لا يريد أن يفرط فيه وكان ثمنه غاليا، فبرغم نفاسة هذا العبد وغلو ثمنه أعتقه لوجه الله. دل ذلك على ماذا؟ الصدقة كما قال العلماء من الصدق، أي أنها دليل صدق الإيمان، دليل الإيمان، لأن المال محبوب. الإنسان اللي بيطلع درهم كأنه طلعه من جلده، لأن المال غريزة حبه في القلب، والقرآن أكد هذا وليس ذلك بعيب، وتحبون المال حبا جما. لكن القضية محبوبي، أضحي به لرضا ربي، دل ذلك على أن حب الله في قلبي أحب إلي من مالي، فمالي ليس إله وأنا له عبد، وليس سيد وأنا له خادم، وإنما مالي مملوك، مالي عبد وأنا سيده، مالي لا يستخدمني بل أنا أستخدمه، مالي لا يركبني ويجعلني مطية بل أنا أجعله مطية لمرضاة ربي. هنا تأتي وظيفة المال. لذلك قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. أي الرقاب أفضل؟ لأن دائما نبحث عن الأفضل. لذلك لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سمعها أبو طلحة. لننظر كيف تفاعل الصحابة مع القرآن. أبو طلحة كان جالس في المسجد فسمع الآية، قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء. بيرحاء هذا اسم بستان كانت مقابلة لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان فيها عين من ماء عذبة طيبة صافية، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل إليها فيشرب من مائها. بستان في موقع ممتاز، ماؤه عذب طيب، وإذا سقي الثمر أو الشجر بهذا الماء العذب الطيب جاء ما فيه مثمرا طيبا. فلما سمع الآية قال إن أحب أموالي إلي بيرحاء، هذا البستان، هذا الحائط، وإنني أشهدك يا رسول الله أنني جعلته صدقة لوجه الله فضعه حيث شئت يا رسول الله. قال بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين. نعم الأقربون أولى بالمعروف، ففرقها على ذوي قرابته. هكذا فهموا، ما الذي أحب فأضحي به، ليس الفضلة. الإنسان دائما يبحث لذا أن تصدق عن الأشياء التي في غنى عنها أو لا يحتاج إليها يتصدق بها، ذلك طيب وله أجره إن شاء الله. لكن المحك في الصدق، ما أحب الأشياء إلي فأخرجها لله تبارك وتعالى، هذا دليل الصدق وهذا دليل المنافسة. قلت فإن لم أفعل، طيب إن لم يفعل ماذا؟ هو ذكر هنا ثلاث أشياء، الإيمان والجهاد والعتق. هل يتخيل عاقل يقرأ هذا الحديث أنه إن لم يفعل الإيمان، ولا قصد بالفعل هنا شيئان وهما العتق، والأمر الثاني ما هو؟ الجهاد في سبيل الله. يعني إن لم يجاهد وإن لم يعتق، إذن لا يندرج هذا على الإيمان، لأن الإيمان أصل وهو الأصل في قبول الأعمال. من لم يأتي بالإيمان فلا ينظر لكل أعماله. لو كان من أعظم المحسنين على وجه الأرض وخدم البشرية من أولها إلى آخرها ولكنه كافرا ولقي الله تعالى بغير إيمان، فلا عبرة بأعماله كلها. يجزى بأعماله الصالحة في الدنيا ثناء حسن على ألسنة الناس، يعطوه وسام، يعطوني شان، يعملون تمثال، يذكرونه بالحسنى، لكن لا ثواب له عند ربه إن لم يأتي بالإيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلتم فإن لم أفعل، يعني لا جهاد ولا عتق. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. الأخرق هو الأحمق الذي لا يستطيع أن يحسن صنعته. تعين صانعا، الصانع معروف الذي يمتهن مهنة ويصنع بها سلعة، لذلك يقال في اللغة رجل صناع أو صنع، وامرأة صناع، يعني عندها حرفة وعندها مهارة فيما تتقنها من صنع. تعين صانعا، وهذا يفيد إتقان العمل والمعاونة في الأعمال الصالحة أو في الأعمال الدنيوية التي يبتغى بها نفع الناس. لكن تصنع لأخرق، يعني تعين من لا يستطيع أن يحسن صنعته. في رواية أخرى حط نقطة على الصاد، ليس صانعا ولكن قال ضائعا، تعين ضائعا. أحيانا نسمع في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام من ترك مالا أو ضياعا. الضياع هو ما يخشى عليه من الضياع كالذرية والأهل. فهنا في رواية في الحديث تعين ضائعا وليس صانعا. ما معنى ضائعا هنا أو الضائع؟ قال الضائع هنا هو ذو ضياع من فقر وعيال ونحوه. إذن إذا كان ذاك أو ذاك فكلاهما يصب في معنى واحد وهو تعاون الناس على الخير. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. إذا الإنسان كف أذى وشره عن الناس قد تصدق على الآخرين. الأحاديث التي معنا من أول هذا وإحنا ماشيين إلى آخر الباب كلها تصب في محور هام، وهو أن الصدقة قد تكون بالأعمال كما أن الصدقة قد تكون بالأموال. الصدقة بالأموال والصدقة بالأعمال. لماذا؟ لأنه قد رسخ في فهم كثير من الناس أنه إذا ذكرنا الصدقة انصرف الذهن إلى إنفاق المال. لا، وسع الشارع الحكيم عن طريق ما جاء معنا من نصوص في الكتاب والسنة باب الصدقة ومفهوم الصدقة، فجعل كل خير ينال الآخرين إنما هو صدقة وليس شرط أن يكون المال. إذن الصدقة إما بالأعمال وإما بالأموال، حتى لا يحرم مسلم من ثواب الصدقة وعطائها ومنافعها، فكل مسلم في ظل صدقته يوم القيامة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ما معنى سلامة؟ سلامة يعني العظم أو المفصل. تعودنا أن الأبواب فيها مفصلات، هذه المفصلات موجودة في جسد الإنسان. الإنسان كله قائم على حركات، يستطيع أن يحرك الرقبة هكذا وهكذا، والذراع، حتى عقل الأصابع موجود في داخل الإنسان. ورد في حديث في صحيح مسلم 360 مفصل. هذا الحديث يندرج تحت الإعجاز العلمي في السنة، لأنه ما الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ احنا عرفنا بعلم الأناتومي أو علم التشريح في زماننا هذا أن يوجد في الإنسان بالضبط 360 مفصلة، لا زيادة ولا نقص. من الذي أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام ليخبر عن أمر ما علمناه إلا بالتشريح، تشريح الجسد في الزمن المعاصر؟ دل ذلك على أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: في جسد الإنسان 360 مفصلا. السلامة هي المفصل أو قطعة العظم المفصل التي يتحرك بها في جسد الإنسان. على 360 مفصل عليه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة يعني يقول لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة يعني يقول الله أكبر، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. يعني من صلى ركعتي الضحى فقد أدى صدقة مفصله أو صدقة بدنه. أنا لا أتخيل أن مسلم ممكن يمر عليه يوم دون أن يحصل على هذه الصدقات 360 أو يزيد. كيف؟ بعد الصلوات الخمس من السنة أن نسبح الله 33، ونحمد الله 33، ونكبر الله 33، ونقول في ختامها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا تمام المئة. عندنا خمس فروض، إذا سبح هذه التسبيحات دبر الصلوات الخمس في الفروض الخمس فقد سبح وهلل وكبر 500 مرة، فقد جاء بزكاة أو بصدقة بدنه. لكن ركعتي الضحى إن لم يسبح، كان مستعجل أو مشغول، فكان يؤدي الفريضة وينصرف، ركعتي الضحى تجزئ عن ذلك. هذا الحديث دل على أمرين: الأمر الأول أن الصدقة تطلق على ما ليس بمال، لأنه ذكر في التسبيحات والصدقات أنها أيضا في أبواب الصدقة. إذن دل ذلك على أن الصدقة تطلق على الطاعات مما ليس من شأنه إنفاق الأموال. والأمر الثاني أكد على سنية صلاة الضحى والتنويه بفضلها، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى، وجاء في أحاديث صحاح منها حديث أبي هريرة، ومثله يقارب في ألفاظ حديث أبي ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. صلاة الضحى متى تبدأ؟ بعد إشراق الشمس برمح أو رمحين، يعني 10 دقائق إلى ثلث الساعة. متى ينتهي وقتها؟ عند الزوال. ما هو وقت الزوال؟ قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، هذا وقت الزوال. ومن وقتها يبدأ من بعد إشراق الشمس بثلث ساعة إلى أذان الظهر قبله بنصف ساعة، هذا الوقت كله وقت الضحى. ما هو أفضله؟ أفضله في كبد هذا الوقت، في نصفه، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ما معنى ترمض الفصال؟ الرمضاء شدة الحر. الفصيل هو ولد الناقة، إذا لسعته الشمس فهو يأوي إلى الظل، إذا حينما يشتد الحر في كبد النهار وترمض الفصال هذا أفضل وقت لصلاة الضحى. كم عددها؟ 2، 4، 8. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، لكن إن دخل في النفل المطلق فالنفل المطلق لا حدود له. الذي يقرأ في سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قبل الضرب، قبل أن يضرب في فتنة خلف القرآن، كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، وهذا جاء بسند متصل عن ولديه عبد الله وصالح. فلما ضرب وكان يخرج الدم من بدنه وضعف بدنه، لأن الإمام أحمد تجاوز 70 رحمه الله ومات بعد 70، كان يصلي 150 ركعة في اليوم، لأنه بعد الضرب كانت قواه قد انهارت فما استطاع أن يكمل ما عاهد نفسه عليه، وكان يختم القرآن في كل أسبوع. رضي الله عنه ورحم الله جميع أئمة هذه الأمة الذين قاموا بالخير. هنا لماذا يقول أن الصدقات ضروري على المفاصل؟ لأن الصدقة من منافع دفع البلاء وحصول العافية. أنا أحتاج لبدني أن يكون في عافية وأدفع عنه البلاء أم لا؟ لذلك ترى الذين يواظبون على الصلوات دائما من أصح الناس ولله الحمد بدنا. هو يا شيخ قد تأتي عليه الأمراض اختبارا وامتحانا، ولكنه إذا حفظ بدنه بطاعة الله، تجد بعض الناس كبرية عندنا 80 سنة 90 سنة وعود قائم ما شاء الله، ويأتي إلى المسجد يحف الخطى حتى لا تفوته فريضة من فرائض الله. الذي قام على هذه الطاعات يحفظ له عليه بدنه ليتمكن من القيام على طاعة الله والاستقامة على أمره. هنا حديث يتعلق بنظافة المساجد. المساجد بيوت الله وخير البقاع. الحديث عنه أيضا رضي الله عن سيدنا أبو ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. كل ما يؤذي المسلمين إزالته عن الطريق يوضع في محاسن الأعمال وصدقة. أنا ماشي في الطريق وجدت زجاج أو شوك أو عظم أو ما يؤذي الأمة من أي صورة من الصور، حجر ممكن إنسان يمشي فإذا تعثر فيه وقع فسقط فأوذي، الذي أماط هذا الأذى له بذلك أجر الصدقة، وهذه من شعب الإيمان. سيأتي معنا الحديث: الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الناس الذين يضعون البضائع في الطريق أو يرشون الماء فتنزلج به الأقدام، لو إن إنسان تأذى بهذا السبب فوقع فكسرت عظامه، ديته وضمانه على من آذاه، لأن الذي كان سببا في أذى أو في كسر عظامه أولا فوق الإثم والذنب هو يضمن، معنى يضمن أن عليه ديته لو أصيب المسلم بأذى. لذلك التنويه على نظافة المسجد وتعظيمها لأنها من شعائر الله. أنا لا أقبل أي قذر أو نجس في بيتي، كيف في بيت الله؟ المسجد بيت كل تقي، خذوا زينتكم عند كل مسجد. في الحديث: إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيتي ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره. ما عادش في مسجدنا الحين لا حصى ولا تراب عشان ندفن فيه النخاعة. هذا كان في مسجد المصطفى عليه السلام، ما عندهم فراش، الفراش كان الحصباء والحصى والتراب، لدرجة لما ينزل المطر كانوا يصلون في الطين والوحش، لذلك كان يدفن. فبالحين ماذا نفعل؟ النخاعة إذا كانت في منديل ويضعها في جيب لا يلقيها في المسجد حتى إذا خرج وضعها في مكانها. طيب هنا الحديث ما قالش عمن تنخم فتركها وانصرف، قال من رآها. النخاعة تترك في المسجد أو تكون في المسجد في مساوي أعمالها، النخاعة تكون في المسجد. ماذا نتعلم من هذا؟ أنه ليس فقط من فعل هذه الفعلة، لا، بل كل من رآها وجب عليه أن يطهر المسجد مما يؤذيه. لذلك المسجد محل الطاعة ومهبط الملائكة وتنزل فيه السكينة والرحمة. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن خير البقاع، وهذا تعليم لمن يفتي في الدين إن لم يكن يعلم فيقول لا أدري، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل عن خير البقاع، قال لا أدري حتى أسأل ربي. فجاء الجواب من الجليل الأعلى سبحانه: إن خير البقاع المساجد وشرها أسواقها. إذن هذه البقاع التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه محل السكينة ومهبط الرحمة، ولا ترى فيها إلا طاعة، عبادة، من يركع، من يسجد، من يتعلم علما نافعا، من يقرأ القرآن. هذه أماكن مثل البقاع الطاهرة ترى وتتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، ولا سيما مجالس العلم. إنسان يصلي ركعتين وعنده مجلس علم، أو إنسان بيقرأ القرآن وعنده مجلس علم، الذي له فقه وبصيرة وفهم في الدين إذا جاء مجلس العلم لا ميدان لقراءة القرآن ولا قراءة الأذكار ولا صلاة النافلة، لأن مجلس العلم أبرك وأفضل عند الله من عبادة 60 سنة. وهذا من فقه الصحابة، أنهم كانوا يفهمون التفاضل بين الأعمال الصالحة، ما هو أعلاها أجرا، فكانوا يذهبون ويبادرون إليه، رضي الله عن الجميع. وعنه رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. انظر للشكوى، هل هنا شكوى حسد ولا شكوى غبطة؟ اللي هم يسألوا فقراء المهاجرين بيشتكوا ان الاغنياء من الصحابة اهل الدثور اهل الاموال يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول اموالهم. هنا التنويه للحديث بفضول اموالهم وليس بالحاجة والضرورة من اموالهم، يعني الصدقة تكون بالفضلة من المال. لماذا؟ لانه لو تصدق بالمال الضروري والقوت الذي يحتاجه ويحتاج أهل بيتي سيقع في مكروه أو حرام. إيه المكروه وإيه الحرام؟ المكروه سؤال الناس، والحرام السرقة. إذا من ضحى بغير الفضلة وقع في مكروه أو في حرام. المكروه أن يسأل الناس، والحرام أن يسرق ويأخذ أموالهم بالباطل. فهنا الصدقة بالفضلة. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يعني في جماع الزوجة في النطفة يضعها في الحلال له أجر الصدقة. موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط 4 لمن يقوم بأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الأول الذي قال العلماء فيه هو العلم بما يأمر به وينهى عنه، فمن لا علم له ليس له أن يأمر وينهى، لأن الأمر والنهي غير الدعوة. لازم نفرق بين 4 أشياء: بين الدعوة إلى الله، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين الفتوى، وبين تعليم العلم وتدريسه وتعليمه. العلم أو تعليم العلم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من العلم بما يأمر وما ينهى. أما الدعوة فلكل مسلم، وبشرط إذا دعا إلى الله يكون على بصيرة، أي بما يعرفه، لا يتكلف ما لا يعرفه. لذلك أدنى نصاط الدعوة آية: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج عليه بالحكمة حينما يدعو إلى الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما الفتوى فليست إلا لأهل التخصص ممن يجيزهم العلماء للإفتاء. وأما مجلس العلم فلا يقوم به إلا من تعلم على يد العلماء فأجازوه للتعليم والتدريس. أما غير ذلك فهو متكلف، لأن الإنسان إذا يقول: والله أنا الحمد لله بتحصل على العلم، عندي مكتبة وعندي الإنترنت، أدخل على الإنترنت على الشبكة العنكبوتية أو آتي بالكتب فأقرأ وأتعلم وأعلم الناس، نقول له: ليس هذا سبيل التعليم الشرعي الصحيح. لذلك دائما هذه العبارة نحن نكررها كثيرا، جاءت على لسان السلف الصالح: لا تأخذ القرآن من مصحفي، ولا تأخذ العلم من صحفي. هذه كلمة على لسنة السلف الصالح وموجودة في كتبهم. ما معنى هذا؟ يعني لا تتعلم القرآن ممن علم نفسه بنفسه، جاب المصحف فقعد يعلم نفسه بنفسه، لأن القرآن لا يكون إلا على يد فقيه عالم بالقراءة. القرآن يتلقى، حتى لو كانت أحكام التجويد موجودة في كتاب، لأن مخارج الألفاظ كيف أنطق نطق صحيح، هذا العلم يؤخذ بالتلقي عالما عن عالم بالسند وقد جاء متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، ولله الحمد في الأمة خير كثير. ولا تأخذ العلم من صحفي، أي من تعلم من الصحائف دون أن يكون له شيخ أو عالم تعلم على يديه، فمن لم يتربى على يد العلماء ضلاله وفساده في الأمة أكثر من نفعه. وإن أعطى للناس معلومات، المعلومات غير العلم، يقول لك أنا عندي معلومات أو بجمع معلومات، هذا الذي يجمع معلومات أو عنده معلومات قد ترى فيها سحرا في البيان عند عرضها، وقد تطرب لها الآذان، لأن أي شيء متعلق بالدين تحبه النفس وتأنس له بالفطرة. أما أن فيه علما نافعا يزكي النفس ويطهرها ويرى فيه إقبالا على الله وتصحيحا في النية، هذا محال أن يأتي إلا من طريق صحيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأبواب التي تؤخذ بها الصدقات، في شروط موجودة عند العلماء، أولها العلم، الشرط الثاني التأكد والتيقن أن ما وقع فيه الذي ارتكب منكرا قد تحقق هذا المنكر فيه حتى لا ينهاه عن شيء مضمون أو ليس حقيقي، والشرط الثالث الرفق وحسن الخلق، والشرط الرابع التدرج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى تعليم القياس. نحن نعلم أن الأمة مصادرها في الأحكام أربعة مشهورة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه الأدلة متفق عليها، إلا الإمام أحمد لا يأخذ بالقياس، ولكن يغلب عليه الحديث الضعيف وقال هو أحب إلي من آراء الرجال. هناك أدلة أخرى من مصادر التشريع يستند إليه ولكن مختلف فيها، مثل قول الصحابي والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا، هذه كلها الأدلة الثمانية المشهورة بين الأئمة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى موضوع القياس، كيف؟ قال وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يجي الواحد يجامع مراته، يجامع زوجته ويأخذ أجر صدقة؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. هنا أثبت أجر الصدقة بالوضع الحلال. ما معنى القياس؟ القياس عند علماء الأصول مساواة فرع بأصل لوجود علة بينهما. القياس يعتمد على أربع أركان، هذه جزئية في علم أصول الفقه لا حرج أن نعرج عليها لتمام الفائدة، وهذا من أمتع وأفضل وأعظم العلوم التي تباهي به هذه الأمة بقية الأمم الأخرى. وأول من وضع هذا العلم أو صنف فيه الإمام الشافعي رحمه الله، كتب كتاب اسمه الرسالة أنصح باقتنائه، الكتاب مطبوع وله طبعات كثيرة. كتاب الرسالة من تأليف الإمام الشافعي رحمه الله، أول مصنف في الإسلام صنف في أصول الفقه وضعه الإمام الشافعي رحمه الله. القياس تعريف مساواة فرع بأصل لوجود علة أو لاتحاد العلة بينهما. القياس له أربع أركان: أصل يعني قضية معينة لها حكم، هذا الأصل ثابت بالكتاب والسنة، والحكم يعني حكم الأصل ثابت أيضا بالكتاب والسنة، والفرع اللي احنا نريد أن نقيسه، والعلة يعني العلة التي تشترك بين الفرع والأصل حتى يتم القياس، والقياس هو الثمرة من عملية القياس بوجود أصل وحكمه وفرع وعلة بينهم، بين الفرع وبين الأصل. الإمام ابن تيمية رحمه الله لما جه يعرف القياس قال هو لفظ مجمل، كلمة قياس يعني لفظ مجمل، يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد. القياس الصحيح الذي وردت به الشريعة، وأشار إلى نوعين من القياس: قياس الطرد وقياس العكس. الجمع بين المتماثلين، لو أمرين متماثلين إذا جمعنا بينهما اسمه قياس طرد، أعطيكم مثال عليه. وقياس العكس التفريق بين المختلفين، أعطينا أمثلة، أعطيكم مثلة بسيطة ولكن هذه مما يستفاد من هذا العلم العظيم. مثلا يحرم البيع والشراء عند أذان الجمعة بنص الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا أمر، والفعل إذا جاء بالأمر أوجب التحريم إن لم تأتي قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة. إذا عندنا أصل هو إيش؟ البيع والشراء، حكمه التحريم وقت صلاة الجمعة. طيب عندنا مسألة أخرى، لو أردنا أن نعقد عقد نكاح أو عقد بيع أو عقد إجارة في وقت أذان الجمعة، يجوز ولا لا يجوز؟ الآن عندنا قياس الطرد، إذا منعنا البيع والشراء، عقد البيع والشراء وقت أذان الجمعة، إذا اندرج بعده كل العقود لا تجوز وقت أذان الجمعة. إذا قسنا عقد الإجارة وقسنا عقد النكاح على عقد البيع وقت صلاة الجمعة، لأن العلة مشتركة بين الاثنين، وهي التعطيل عن الذهاب والانشغال بهذا العقد عن الذهاب إلى صلاة الجمعة. شفت استفدنا من القياس في مثل هذه الأمور. عندنا أيضا قياس في مسألة أخرى لقياس الطرد، لأن المثل اللي جه عندنا في الحديث هنا قياس عكس، أعطيكم كيف جه قياس العكس غير قياس الطرد. قياس الطرد أيضا مثال آخر، وهو حرمان من قتل وصيه قياسا على حرمان الميراث ممن قتل مورثه. عندنا حكم في الشريعة أن من قتل مورثه لا يرثه، القاتل لا يرث. عندنا مسألة واضحة، الذي قتل مورثه يعني استعجل الميراث فرح قتل من سيرثه، الحكم هنا التحريم، يحرم عليه ما فعله. عندنا حكم قضية، عندنا أصل وعندنا حكم. طيب عندنا فرع، الذي قتل وصيه، احنا بنقول الذي قتل مورثه. طيب واحد أوصى لإنسان بشيء وما هوش وارث ولكن أوصى له، هل نقيس من قتل من أوصى له على من قتل مورثه في نفس الحكم؟ قال نعم، لوجود العلة واتحاد العلة، وهي ماذا؟ أنه تعجل ما أوصي له به، كهذا القاتل لمورثه أنه تعجل ما ورثه أو ما سيكون له من الميراث. إذن هنا هذا مثال آخر على قياس الطرد. أعطيكم مثال آخر أيضا ثالث، كيف أخذنا حكم المخدرات في زماننا هذا للتحريم على قياس حكم الخمر. حكم الخمر بنص الكتاب موجود، الخمر هذا هو الموضوع أو الأصل، ما هو حكمه التحريم؟ دل على تحريم الخمر الكتاب والسنة. طيب عندنا المخدرات اللي هي الفرع، نريد أن نقيسها على هذا الأصل لاتحاد العلة، ما هي العلة؟ قال العلة هي الإسكار، لأن دايما الخمر يطلق في الشريعة على عصير العنب بس، لكن جاءت نصوص أخرى أدخلت فيه أيضا ما ينتبذ من الشعير ومن الذرة. طيب العلماء نظروا للعلة، ما هي علة التحريم؟ قالوا علة التحريم هي الإسكار. إذا كل ما أسكر الإنسان وغيب العقل هذه علة التحريم، اندرج عليه نفس الحكم. إذا لما جئنا للمخدرات هذا فرع، كيف قسناه على الأصل وهو تحريم الخمر؟ قال لوجود العلة بينهما، فإذا اتحدت العلة وهي الإسكار أخذ نفس حكم الخمر، وكل الأدلة التي استدلينا بها على تحريم الخمر يستدل بها على تحريم المخدرات. جينا هنا بقى الحديث اللي معانا، هذا قياس عكس مختلف تماما عن قياس الطرد، لأن القياس مش عايز أدخل في موضوعه. عندنا قياس دلالة وقياس شبه وقياس علة، أنواع كثيرة من القياس، لكن احنا خدنا قياس الطرد كمثال هذه الأمثلة في البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، في قتل الموصى له وصيه، في تحريم المخدرات قياسا على تحريم الخمر. الحديث هنا ذكر قياس العكس، وهو أن الإنسان إذا وطأ امرأته وطأ حلالا، هو ده الأصل عندنا، ما هو الحكم؟ الحكم الجواز، بل له أجر الصدقة كذلك. إذا من أتى امرأته رجاء الولد ليكون هذا الولد نسمة تسبح الله، أو يتعلم علما نافعا، أو يعف نفسه وزوجته عن النظر والفكر في الحرام، يؤجر ولا لا يؤجر؟ هل هذا عمل حلال وله به أجر الصدقة؟ إذا عندنا الأصل وعندنا حكمه. جينا للفرع، إيه هو الفرع اللي عايزين نقيس عليه الحين؟ الوطء الحرام، الذي وضع نطفته في الحرام. طب إيه العلة المشتركة بين الوطء الحرام وبين الوطء الحلال؟ قال العلة هي قضاء الشهوة، هو الذي يزني بيقضي شهوة ولا لا يقضي شهوة؟ ويقضي شهوة، هنا نفس الفعل واحد، إذا العلة مشتركة بين الاثنين، اتحدت العلة وهي قضاء الشهوة. ولكن لماذا اختلف الحكم؟ اختلف الحكم هنا لأن العلة وإن كانت واحدة وهي قضاء الشهوة، ولكن اختلف الحكم لأن هذا وطء حلال وذلك وطء حرام فاختلف الحكم. عشان هنا في قياس العكس كما قال الشيخ هنا ذكر هذه القضية قال إثبات الوزر المضاد للصدقة للزنا لأن الزنا حكمه الحرمة والوطء الحلال حكمه الحل ولكن العلة هنا هي قضاء الشهوة فاختلف الحكم لذلك هنا سميناه قياس العكس لأنه انعكس حكم الفرع عن حكم الأصلي لاختلاف فيما بينهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا حديث نختم به المجلس حتى إن شاء الله نعرج على موضوع آخر أيضا عنه كل ده عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. لأن البشاشة والابتسام فيها الإيناس والسرور وفيها إدخال الفرحة على المسلم فهذا أيضا من الصدقات حتى لا يحقر المسلم ولا يستهين بفعل أي طاعة من الطاعات هو إن شاء الله مأجور عليها وإن كان تبسمك في وجه أخيك. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.